يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث بدأنا الكلام حول شرحه ومعرفة معانيه، بدأنا ذلك في درس ماض، وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث جاء بألفاظ موجزة ومعانيه كثيرة وكبيرة، ولهذا عد ربع الإسلام أو ثلث الإسلام كما مر بنا عند الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات، بل إن بعض أهل العلم يعده نصف الإسلام، يقول: لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة، فمقياس الأعمال الباطنة حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث والأعمال الظاهرة مقياسها من عمل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث أشار ابن رجب رحمه الله إلى أن الإمام البخاري ومسلم أخرجاه، فهو حديث متفق عليه، وهو في أعلى مراتب الحديث الصحيح، أعلى مراتب الحديث الصحيح، وقد روي بألفاظ مختلفة لكن المعنى فيها واحد. قال: وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني أن كل عمل شرعي يجب أن يكون مطابقا وموافقا لما جاءت به الشريعة الإسلامية، فمن عمل عملا ليس وفق الشريعة الإسلامية فهو مردود على صاحبه. ولا شك إن المراد بهذا عمل الطاعات وعمل العبادات، لأن الأعمال التي يقوم بها العبد والتي تصدر من الإنسان والتي يؤديها المكلف، الأعمال، لأن الأعمال نوعان: عبادات وعادات. أما العبادات فالأصل فيها أنها توقيفية، بمعنى أن يفعلها الإنسان وفق مراد الشارع، وفق ما جاءت به الشريعة، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفسر أهل العلم العمل الصالح، قالوا: ما كان خالصا لله وما كان صوابا، يعني موافقا لشرع الله. أما إذا كان العمل اختل فيه أحد الشرطين فهو باطل. إذا كان العمل وإن كان صوابا موافقا للشريعة لكن صاحبه لم يكن في أدائه خالصا لله ومخلصا لله، فإن الله تعالى هو أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيري، هكذا يقول الله تعالى، تركته وشركه، أي فلا يقبله الله، فهو مردود على صاحبه لعدم الإخلاص. النوع الثاني من أنواع العمل الصالح أن يكون موافقا للشرع. فإن عمل الإنسان عملا خالف فيه الشرع وأداه بأسلوب مغاير لما شرعه الله تعالى فالعمل مردود باطل. فمن صلى الفجر 4 ركعات على سبيل المثال أو 3 ركعات فإن صلاته باطلة، وإن عمله مردود عليه. وهكذا لو صلى الظهر 5 أو لو صلاها 3 فإنها باطلة مردودة، لأنه أحدث في أمر الله ما ليس منه. إذن العبادات الإحداث فيها يرد العمل، والإحداث فيها هو الذي يصفه أهل العلم بالبدعة، يبدعون فاعله. وهذا يتناول مسائل الاعتقاد ويتناول مسائل العبادات على حد سواء، الزيادة أو النقص يبطل العمل، وهكذا التقول على الله تعالى بما لم يشرعه سبحانه وتعالى وبما لم يأذن به جل وعلا وبما لم يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كل ذلك مبطل للعمل، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما روته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا من أحدث من العبادات وشرع من الطاعات أمورا لم يرد بها الشرع ولا ترتبط بأصول الشريعة فإن هذه الأعمال باطلة مردودة، لا يقبلها الله جل وعلا ولا يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة صحيحة سليمة. أما إذا أضاف الإنسان أو أنقص من الأعمال التي لا تؤثر على أصول العمل وعلى أصول الشريعة فهذا محل خلاف ومحل نقاش، فقد يكون بدعة وقد يكون أمرا مشروعا. فمثلا الإنسان مطلوب منه أن يصلي وأن يقرأ في صلاته القرآن، فلو أطال في قراءة القرآن بعد قراءة الفاتحة فهذا التطويل أمر مشروع، لا يوصف بأنه بدعة أو بأنه ابتداع. وهكذا إذا أطال في الركوع وفي السجود، لأن هذه أمور سائغة في نظر الشرع، لكن لو أن إنسانا استبدل التسبيح في الركوع وفي السجود بالقراءة فهذا يعد من أمور البدعة، يعد شيئا مبتدعا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. لكن هل يبطل الصلاة أو لا؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا تبطل به الصلاة، لأنه داخل في إطار ما شرع، لكن يبدع من حيث كيفية أدائه، لأن قراءة القرآن مطلوبة في الصلاة لكن موضعها القيام. فلو استبدل الإنسان موضعها من القيام إلى الركوع أو السجود يقال إن هذه الهيئة فيها ابتداع، لكنها لا تبطل أصل العمل، لا تبطل أصل العمل إذا جاء بالركن في الصلاة ولم يخل بأركانها. اي هو الاصل ان الانسان لا يقرأ، لكن لو قرأ في قيامه وقرأ في ركوعه وفي سجوده نقول هذه القراءة زائدة وهي مبتدعة لكن لا تبطل الصلاة، يأثم بفعلها. ومثل الذي يأثم بفعلها لكنها لا تبطل اصل العمل. النهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة مقيدة، النهي إذا كان موجها إلى أصل العمل لا إلى بعض أجزائه، لا إلى بعض أجزائه. وسيضرب لنا المؤلف أمثال في هذا بمسألة من أحدث في الوضوء مثلا. بعض الناس الوضوء مطلوب منا، أدنى الكمال في الوضوء أن يتوضأ غسلة غسلة، والوسط أن يتوضأ مرتين مرتين، وأكمل الوضوء أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا. فلو توضأ إنسان أربعا أو خمسا هل نقول إن وضوءه باطل؟ الجواب لا، نقول هو في وضوئه، في وضوئه الذي بلغ به الكمال وضوء صحيح، والزيادة بدعة. يأثم بها بفعلها لكنها لا تبطل أصل الوضوء. لكن لو صلى خمسا في الرباعية او صلى اربعا في الثلاثية او صلى ثلاثا في الركعتين هذا يبطل الوضوء، يبطل الصلاة، لان الاحداث اثر على اصل الفعل. علق الامام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث فيما يتعلق بصناعته، قال هذا الحديث خرجاه في الصحيحين يعني البخارية ومسلم من حديث القاسم ابن محمد يعني ابن أبي بكر الصديق، وهو يعني القاسم كان في حجر عائشة رضي الله عنها، تربى عندها، ذلك لأن القاسم نشأ يتيم، فأبوه محمد بن أبي بكر قتل في أيام عمر رضي الله عنه، ومحمد بن أبي بكر هذا صحابي صغير، ولدته أمه أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الميقات في ذي الحليفة في السنة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحج. فلما وصلوا إلى الميقات وقبل أن يحرموا وضعت محمدا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم وتفعل ما يفعل الحجاج، لكنها ما تطوف بالبيت حتى حتى تطهر. ثم إن محمدا توفي وقتل وهو شاب إبان فتح مصر، أو أنه كان أحد الذين تعرضوا للقتل في فتنة عثمان، وترك ابنه القاسم ابن محمد وتربى عند عائشة رضي الله تعالى عنه وهي عمته لعمته لأنها هي ومحمد إخوة، هي ومحمد إخوة من الأب. كما أن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تربى أيضا في حجر عائشة رضي الله عنها، وكان ابن أختها، فأمه الحمد لله الحمد لله فأمه يدينا وديكم الله سبحانه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى، وكان من كبار علماء التابعين، حتى إن كثيرا منهم من أهل العلم عدوا عروة والقاسم من الفقهاء السبعة. قال خرجاه في الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها قال وألفاظ الحديث مختلفة ومعناها متقارب، وفي بعض ألفاظه من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، لأن الرواية المشهورة عن عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا، والمراد بأمرنا يعني ديننا، مما يدل على أن الإحداث إنما يؤثر في أعمال الطاعات والعبادات. أما ما يتعلق بالعادات في أعمال العبادات والطاعات، أما ما يتعلق بالعادات فإن البدعة لا تجري في أمور العادة، لا تجري في أمور العادة إلا إذا أراد بها الناس العبادة. فهنا يظهر أثر البدعة فيها. قال وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. ولهذا قال بعضهم إن هذا الحديث يمثل نصف الإسلام، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، وهذا يدل عليه قوله إنما الأعمال بالنيات، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء. قال: وسيأتي حديث الأرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي جاء فيه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون وخشعت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم، ومن ضمن ما قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا محل الشاهد، إياكم يحذرهم من محدثات الأمور، يعني الإحداث في دين الله، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أي فإن كل محدثة دينية، محدثة تتعلق بقضايا الاعتقاد وقضايا العبادات، أما الإحداث في العادات فهذا لا يدخل في دائرة هذا الأمر. قد يقول قائل: لو اعتاد الناس أن يلبسوا الثياب التي فيها خيلاء، يعني يطيلون الثياب ويجرونها خيلاء، أو يطيلون الثياب ويجرونها، أليس لبس الثياب عادة؟ إذن فلماذا ينهى الناس عن جر الثياب؟ الجواب: إن لبس الثياب وإن كان في أصله عادة، لكن إذا لازمه خيلاء أو أمر نهى عنه الشارع، تطويل الثياب بما يزيد عن الكعبين هذا يعد أمر عبادي من العبادات، ولذلك جاء نهي الشارع عنه. فمن لبس ثوبا وأطاله نقول له: لبس الثوب في أصله عادة، لكن متى ما خالف فيه أمر الشارع تحول من عبادة إلى من عادة إلى عبادة وأصبح معصية. وهكذا من لبس ثوبه وحرص على أن يكون الثوب فوق الكعبين، يعني موافقا لأمر الشارع، فإنه بنيته هذه يتحول أمر عادته إلى كونه عبادة. فالعادات يعني تلتحق في بعض الأحيان بالعبادة. من العادات مثلا أن يأكل الإنسان طعامه وشرابه، والأصل في أكله الطعام والشراب السعة، لكن لو أكل في آنية الذهب والفضة فإن هذه العادة فيها مخالفة لأمر الشارع يأثم عليها العبد، فتتحول من كونها عادة إلى كونها عبادة. وهكذا لو أن هذا الشخص الذي اعتاد أن يأكل، إن تعمد أن يأكل بشماله فإن العادة تتحول إلى معصية لورود الشرع بالنهي عن الأكل بالشمال، وأن يأكل باليمين. فمتى حرص على أن يستخدم اليمين للأكل فإن هذه العادة تتحول من كونها عادة إلى كونها عبادة يثاب عليها. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن في كثير من الأشياء وإن كانت عادة إذا فعلها الإنسان بنية الثواب تصبح عبادة، قال حتى اللقمة تضعها في إف امرأتك صدقة. وعادة الناس أنهم إذا يعني أعطى الرجل أو وضع الرجل اللقمة في في زوجته إنما يريد بذلك ملاعبتها وملاطفتها ومداعبتها، وهي من العادات وليست من العبادات، لكنه إن نوى بذلك يعني إرضاءها، وإن نوى بذلك أنه يفعله لأن الشارع أذن له بذلك، فتتحول من كونها عادة إلى كونها عبادة. فاستغرب الناس وقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان عليه أو كان له أجر. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، يعني إذا خطب الجمعة، أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، أي المبتدعات. قال وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباء العرباض بن سارية المشار إليه، ونتكلم هاهنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع، يعني وردها، يعني يقصد بها العبادات التي جرى فيها الخلاف والتي عملت مخالفة لأمر الله تعالى. قال فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، هذا ما يفهم من منطوق الحديث، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره، يعني أمر الشارع، فهو غير مردود، يعني مقبول، يعني من أدى العمل وفق أوامر الشرع فقمن بأن يقبل عمله، ومن أدى العمل مخالفا لأمر الشارع فالظاهر أنه مردود. قال والمراد بأمره هاهنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأولى من أحدث في أمرنا، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. والمفروض أن يقول الرواية الأولى لأن هي الرواية الأولى. فالمعنى إذن إن من كان عمله خارجا عن الشارع عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو يعني عمل مردود. وقوله ليس عليه أمرنا، قال إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول يعني العمل، ومن كان خارجا عن ذلك أي فعمله مردود، ولهذا قال فهو مردود. ثم فصل وبين أن الأعمال تنقسم إلى قسمين، عبادات وعادات، وأن هذا الحديث إنما يتناول مسائل العبادات لا مسائل العادات، إلا إذا نوى أصحابها بها العبادة وتحولت إلى كونها عبادة فعندئذ تخضع لأحكام الشرع المعروفة. قال: فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية يعني تماما فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن تقرب إلى الله تعالى بعمل لم يجعله الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه، وهذا مثل الأعمال التي يحدثها الناس يتقربون بها إلى الله وهي ليست في شرع الله، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديع، يعني تصفيق وتصفير، صفق وصفير. هذه لا شك من الأعمال المبتدعة التي لا أصل لها، ومن ذلك من يتقرب إلى الله تعالى بالتواجد وبالرقص وبالغناء كما أحدثه جهلة المتصوفة الذين يستخدمون الغناء والطبول والرقص والوجد وغيرها من المسائل بدعوى أنهم يتقربون بها إلى الله، فهذه عبادات لم يشرعها الله تعالى ولم يأذن بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية، فهذه أعمالهم مردودة عليه. وليس ما كان نعم ما سمع المراد بأنه يأتي واحد ويقول أنا نذرت لله أن أكشف رأسي طوال أيام الشتاء يظن أن هذه عبادة يتقرب بها إلى الله، أو أنه يأتي مثلا في يوم عرفة وينذر أن يقف في الشمس من طلوع الشمس إلى غروبها يريد أن يتقرب إلى الله بوقوفه في الشمس، هذه عبادة ما هي مشروعة، ما شرع لنا الله تعالى أن نتعبده بكشف الرأس إلا في الإحرام، ولذلك من يغطي رأسه في الإحرام من الرجال نلزمه بإيه؟ بالفدية، نلزمه بالفدية، لكن في غير الإحرام في غير الإحرام لو قال أنا أريد أن أنذر إلى الله أني أكشف رأسي أسبوعا، نقول له هذه عبادة محدثة في دين الله. قد يقول هذه لها أصل وهو كشفها في الإحرام، نقول هذا الكشف مقيد بالإحرام. وما كان عبادة في موضع لا يكون عبادة في مواضع أخرى. ألا ترى أن الإنسان مطلوب منه أن يصلي بالليل، ومهما قام بالليل وصلى فإن الصلاة مقبولة لأنها مشروعة. لكن لو قال إنسان أنا أريد أن أصلي 4 ركعات بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر، نقول له هذه بدعة وعبادة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فمن أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة في هذه الأوقات نقول له إن قرباك بدعة. نعم. ها؟ من نذر في أشياء غير مشروعة يكفر كفارة يمين لأنها معصية لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ها؟ هذه مشروعة ولا ما هي مشروعة؟ أنا أسألك هل الصلاة مشروعة وليست بمشروعة؟ تحية المسجد مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يقيد ذلك بزمن. وكذلك تحية ركعتي الطواف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى أي وقت شاء. فهذه الصلوات التي لها أسباب، صلاة الفائتة، نعم، صلاة نسيها الإنسان وتذكرها، صلى بعد أن دخل بعد صلاة العصر دخل المسجد يصلي، وهكذا. إذن هذه في دائرة المشروع، لا تدخل تحت قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. إيش؟ قال وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا، بل لا بد من التقييد. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقيل إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل، لأن هذا القيام في غير الصلاة ليس مما شرعه الإسلام. الإسلام شرع لنا القيام في الصلاة والقيام في عشية يوم عرفة عند الدعاء، وفيما عداهما لم يتعبدنا بمجرد القيام. فهذا الذي أحدث وتعبد بالقيام وتعبد بعدم الاستظلال، هذا نقول له عبادتك باطلة وعليك أن تنهيها. ولذلك قال له النبي اجلس واستظل، اقعد واستظل. لكن لما نذر ان يتم ان يصوم الصيام مشروع، ولذلك اذن له في الصيام وان يتم صيامه او صومه. قال فلم يجعل في قيامه وبروزه للشمس قربة يوفي بنذرهما. وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام أو ما سمع، فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إعظاما لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومع ذلك النبي لم يأذن له وأمره بالجلوس وبالاستظلال، لأن هذا ليس مما يتقرب به إلى الله. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك قربة توفي بنذره أو توفى بنذره، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلاة والأذان. إيش المراد بالأذان؟ إذا سمعنا الآن إذا أذن المؤذن يتعين علينا أن نقوم، يعني المراد به كالمؤذن عندما يقوم للأذان. قال كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة. قال والبروز للشمس قربة للمحرم، لما جاء في الحديث أضحوا لمن إيه؟ لمن أحرمت له، في حديث ابن عمر رضي الله عنه، يعني أبرز له. فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها، وهذا الذي نسميه بالتوقيف. العبادات لا يجري فيها الاجتهاد، وإنما هي أمور توقيفية. وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها، كمن صام يوم العيد أو صلى في وقت النهي، فإن صلاته وعبادته باطلة ويأثم على فعلها، لأن النهي هنا حيث توجه إلى عين العبادة فكان مقتضيا للفساد. القيام لذوي الفضل هل هو مشروع ولا ليس بمشروع؟ هذا محل خلاف بين، فمن قال استدل بحديث سعد رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم، فهذا يعتبر نوع من العبادة له أصل. أيضاً وجه استدلال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الناس له، وبين أن من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فإن فعل ذلك أثم من قام له. فهي إذن المسألة محل خلاف، مثل هذه المسائل اللي هي محل الخلاف واختلاف الأدلة وما إلى ذلك لا تندرج تحت الحديث الذي نحن نتناوله، وإنما نتناول ما لم يرد فيه ما يدل على مشروعيته. قال وأما من عمل عمل أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع، فهذا مخالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل أو إدخاله ما أدخل. وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رد العمل بالبدعة المضافة، ومنهم من قال العمل يقبل والبدعة ترد. فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه، فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة يبطل العمل. قال: كمن أخل بالطهارة للصلاة صلى بغير الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، أو كمن أخل بالركوع أو السجود ولو بالطمأنينة، كما مر بنا في حديث الرجل الذي المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده وقال له: إذا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا عمله مردود عليه، وعليه إعادته إن كان فرضا. وأما ما كان وإن كان ما أخل به لا يجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يجيبها، من يرى أن صلاة الجماعة واجبة، فإذا لم يصلي مع الجماعة هل تبطل صلاته؟ الجواب: لا، الصلاة صحيحة، لكن يأثم على ترك الجماعة. عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا فهذا يقال إن عمله مردود من أصله، بل هو ناقص، يعني مقبول، ويرد ما أخل به. إيش؟ مع أن النبي رده، كيف نقول لجهله؟ هو أساسا جاهل، لأنه قال: لا أحسن غيرها فعلمني، ما يدل على أن الجهل هنا غير لا يعذر به. يقول هنا: ما حكم من قال في صلاته الله أكبر، أو قال سمع الله لمن حمدا، أو لمن حمدنا، أو قال سمع الله لمن حمدا؟ لا شك إن هذه التكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمدا ركن من أركان الصلاة، فمن أخل بها أخل بأساس في الصلاة فصلاته باطلة، وليست هي من الأشياء، يعني لا تعد من البدع، لأن هنا أخل بالركن، والركن يعد ما كما يعرفه العلماء ما يلزم من وجوده الوجود، وما يلزم من عدمه العدم.